أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أخرجنا من حدود البهيمية إلى حد الإنسانية بولاية علي وآل علي، والحمد لله الذي أكمل ديننا وأتم النعمة علينا بمودة علي وآل علي، والحمد لله الذي طيب موالدنا وطهر خلقتنا بمحبة علي وآل علي، والحمد لله الذي من علينا بأعظم منة وأسبغ آلاء تطول بها وتحنن وتفضل وتمنن. أعني النعمة العظمى عليا وآل علي، والصلاة على سيدنا ونبينا شفيع ذنوبنا وغاية آمالنا في الدنيا والآخرة، ومن إليه وجوهنا في كل يسيرة وعسيرة، حبيب القلوب وطبيب العيوب وشفيع الذنوب، هادينا من الضلالة ومخرجنا من حيرة الجهالة، خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعنة الوبينة على أعدائهم وشانئيهم ومبغضيهم وغاصبي حقوقهم وإرثهم والمشككين في مقاماتهم العلية والمحمودة عند رب العزة تعالى شأنه وتقدس، وعلى أعداء شيعتهم ومن لم يرضى بلعنهم إلى قيام يوم الدين. اللهم أرني في آل محمد ما يأملون، وأرني في عدوهم ما يحذرون. سيدي يا بقية الله، جمعة تمضي وجمعة بعدها، والأيام تجري والسنون تترى، ولا خبر يا ابن رسول الله، فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب يا ابن رسول الله. اليوم ننتقل إلى الرواية السادسة، وهي رواية طويلة، ربما نقضي أكثر وقت المجلس في مطالعة هذه الرواية الشريفة. وهذه الرواية الشريفة ينقلها صاحب كتاب الغيبة عن كتاب الكافي الشريف لشيخنا أبي جعفر محمد بن يعقوب الكليني رضوان الله تعالى عليه. الرواية مروية عن إمامنا الثامن الولي الضامن أبي الحسن علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه، وهذا الكلام الإمام قاله في يوم الجمعة، ونحمده تعالى أن نقرأ هذه الرواية أيضا في يوم الجمعة، وهذه توفيقاتهم ومننهم التي لا نتمكن من إحصائها وعدها، نراها صباح مساء. الرواية عن عبد العزيز ابن مسلم، نقرأ في هذا المجلس في هذا اليوم الرواية بتمامها، عن عبد العزيز ابن مسلم قال: كنا مع مولانا الرضا عليه السلام بمرو، فاجتمعنا وأصحابنا في الجامع يوم الجمعة في بدء مقدمنا، فأداروا أمر الإمامة وذكروا كثرة الاختلاف فيها، فدخلت على سيد الرضا عليه السلام فأعلمته فوضى الناس في ذلك، فتبسم عليه السلام ثم قال. الرواية هذه من الروايات الشريفة التي تحدثت عن جانب من جوانب مقامات الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. فتبسم عليه السلام ثم قال: يا عبد العزيز، جهل القوم وخدعوا عن آرائهم، إن الله تبارك اسمه لم يقبض رسوله صلى الله عليه وآله حتى أكمل له الدين، فأنزل عليه القرآن فيه تفصيل كل شيء، بين فيه الحلال والحرام والحدود والأحكام وجميع ما يحتاج الناس إليه كملا. فقال عز وجل: ما فرطنا في الكتاب من شيء، وأنزل عليه في حجة الوداع وهي آخر عمره: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وأمر الإمامة من تمام الدين لم يمض صلى الله عليه وآله حتى بين لأمته معالم دينهم وأوضح لهم سبيلهم وتركهم على قول الحق، وأقام لهم عليا عليه السلام علما وإماما، وما ترك شيئا تحتاج إليه الأمة إلا بين. فمن زعم أن الله لم يكمل دينه فقد رد كتاب الله وهو كافر به. هل يعرفون قدر الإمامة ومحلها من الأمة فيجوز فيها اختيارهم؟ إن الإمامة أجل قدرا وأعظم شأنا وأعلى مكانا وأمنع جانبا وأبعد غورا من أن يبلغها الناس بعقولهم أو ينالوها بآرائهم أو يقيموا إماما باختيارهم. إن الإمامة منزلة خص الله بها إبراهيم الخليل عليه السلام بعد النبوة، والخلة مرتبة ثالثة وفضيلة شرفه بها وأشاد بها ذكره، فقال عز وجل: إني جاعلك للناس إماما. فقال الخليل سرورا بها: ومن ذريتي، قال الله تعالى: لا ينال عهد الظالمين. فأبطلت هذه الآية إمامة كل ظالم إلى يوم القيامة، وصارت في الصفوة. ثم أكرمه الله عز وجل بأن جعلها في ذريته أهل الصفوة والطهارة، فقال: ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. فلم تزل في ذريته يرثها بعض عن بعض قرنا فقرنا حتى ورثها النبي صلى الله عليه وآله. فقال عز وجل: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. فكانت له خاصة فقلدها صلى الله عليه وآله عليا عليه السلام بأمر الله عز اسمه على رسم ما فرضه الله، فصارت في ذريته الأصفياء الذين آتاهم الله العلم والإيمان بقوله عز وجل: وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث. فهي في ولد علي عليه السلام خاصة إلى يوم القيامة، إذ لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وآله، فمن أين يختار هؤلاء الجهال الإمام؟ فمن أين يختار هؤلاء الجهال الإمام؟ نأتي على شرحها. ليس فقط في أبناء العام الذين يختارون شخصا غير الإمام، حتى هذا الكلام موجه للشيعة، هؤلاء الذين يريدون أن يحددوا وصف الإمام بأوصاف تتناسب والقابليات التي يحملها كل منا على رغم قصورنا وتقصيرنا. الجهال هنا ليس موجهة فقط إلى أبناء العامة في الرواية الشريفة، سيأتي الكلام في الرواية وحينما أتعرض لشرح مطار الرواية الشريفة يتضح لك هذا المعنى والمقصود. يقول عليه السلام إمامنا أبو الحسن: إن الإمامة هي منزلة الأنبياء وإرث الأوصياء. إن الإمامة خلافة الله وخلافة الرسول صلى الله عليه وآله ومقام أمير المؤمنين وميراث الحسن والحسين صلوات الله عليهم. إن الإمامة زمام الدين ونظام أمور المسلمين وصلاح الدنيا وعز المؤمنين. إن الإمامة هي أس الإسلام النامي وفرعه السامي بالإمام، بالإمام لا بغيره، بالحجة ابن الحسن، بالإمام تمام الصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد وتوفير الفيء والصدقات وإمضاء الحدود والأحكام ومنع الثغور والأطراف. هذه تسم به بولائه لا بغيره. الإمام يحل حلال الله ويحرم حرام الله ويقيم حدود الله ويذب عن دين الله ويدعو إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة والحجة البالغة. الإمام الشمس الطالعة المجللة بنورها للعالم وهي في الأفق بحيث لا تنالها الأيدي والأبصار. وخسئت الأيدي وخسئت الأبصار أن تدور في فناء الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. الإمام البدر المنير والسراج الزاهر والنور الصافع والنجم الهادي في غياهب الدجى وأجواد البلدان والقفار ولجج البحار. الإمام الماء العذب على الظما، والنور الدال على الهدى، والمنجي من الردى. وهل غيرك سيدي يا ابن الحسن والمنجي من الردى؟ الإمام النار على اليساع، الحار لمن اصطلى به، والدليل في المهالك من فارقه فهالك، لعنة الله عليه. الإمام السحاب الماطر، والغيث الهاطل، والشمس المضيئة، والسماء الضليلة، والأرض البسيطة، والعين الغزيرة، والغدير والروضة. الإمام الأنيس الرفيق، والوالد الشفيق، والأخ الشقيق، والأم البرة بالولد الصغير، ومفزع العباد في الداهية النعاد. الإمام أمين الله في خلقه، وحجته على عباده، وخليفته في بلاده، والداعي إلى الله، والذاب عن حرم الله. الإمام المطهر من الذنوب، والمبرأ عن العيوب، المخصوص بالعلم، الموصوم بالحلم، نظام الدين، وعز المسلمين، وغيظ المنافقين، وبوار الكافرين. الإمام واحد دهره، لا يدانيه أحد، ولا يعادله عالم، ولا يوجد منه بدل، ولا له مثل ولا نظير، مخصوص بالفضل كله من غير طلب منه له ولا اكتساب، بل اختصاص من المفضل الوهاب. ثم يقول إمامنا متسائلا: فمن ذا الذي يبلغ معرفة الإمام؟ فمن ذا الذي يبلغ معرفة الإمام أو يمكنه اختياره؟ هل يتمكن أحد أن يدرك شيئا وشأنا من شؤوناته صلوات الله وسلامه عليه؟ خسئت العقول، خسئت الحلول، تصاغرت الأفكار عن الوصول إلى فناء ساحته المقدسة. فمن ذا الذي يبلغ معرفة الإمام أو يمكنه اختيارها؟ هيهات هيهات، ضلت العقول وتاهت الحلوم وحارت الألباب وخسئت العيون. هذه كلمات إمامكم الرضا صلوات الله وسلامه عليه. هيهات هيهات، ضلت العقول وتاهت الحلوم وحارت الألباب وخسئت العيون، وتصاغرت العظماء، وتحيرت الحكماء، وتقاصرت الحلماء، وحسرت الخطباء، وجهلت الألباء، وكلت الشعراء، وعجزت الأدباء، وعيت البلغاء. عن أي شيء قصروا وعجزوا وعجزت الأدباء وعيت البلغاء؟ عن وصف شأن من شأنه. هذا كله، هذا العجز وهذا التقصير، عن وصف شأن من شأنه أو فضيلة من فضائله. فأقرت بالعجز والتقصير، وكيف يوصف بكله؟ وهذا الذي تعجز كل هذه القابليات عن وصف شأن من شأنه، فكيف يوصف بكله صلوات الله وسلامه عليه؟ وكيف يوصف بكله أو ينعت بكنه، أو يفهم شيء من أمره، أو يوجد من يقوم مقامه ويغني غناه؟ لا كيف وأنا وهو بحيث الناجم من يد المتناولين ووصف الواصفين فأين الاختيار من هذا؟ وأين العقول عن هذا؟ وأين يوجد مثل هذا؟ أتظنون أن ذلك يوجد في غير آل الرسول محمد صلى الله عليه وآله؟ كذبتهم والله أنفسهم ومنتهم الأباطيل، فارتقوا مرتقا صعبا دحضا تزل عنه إلى الحضيض أقدامهم، راموا إقامة الإمام بعقول حائرة بائرة ناقصة وآراء مضلة، فلم يزداد منه إلا بعدا. لقد راموا صعبا وقالوا إفكا، وضلوا ضلالا بعيدا، ووقعوا في الحيرة إذ تركوا الإمام عن بصيرة، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. رغبوا عن اختيار الله واختيار رسول الله صلى الله عليه وآله وأهل بيته إلى اختيارهم. رغبوا يعني تركوا الذي يختاره أهل البيت. تارة يكون الترك أن تركوا الإمام إلى إمام آخر هم نصبوه، إلى إمام من أئمة الطواغيت، وأخرى تركوا الوصف الذي أراده أهل البيت للإمام عليه السلام. أهل البيت ذكروا أوصافا، ذكروا مقامات للإمام المعصوم، وهناك من هو في الشيعة ومن الشيعة من يعرض عن هذا الاختيار، لأن جنابه مذاقه ومزاجه لا يتحمل هذه المعاني ولا يتقبلها بحسب قياساته العقلية البائرة الحائرة الناقصة التي يرجع إليها. رغبوا عن اختيار الله واختيار رسول الله صلى الله عليه وآله وأهل بيته إلى اختيارهم. والقرآن يناديهم: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. ويقول عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. الآية يعني إلى آخر الآية الشريفة. وقال: ما لكم كيف تحكمون، أم لكم كتاب فيه تدرسون، إن لكم فيه لما تخيرون، أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة، إن لكم لما تحكمون، سلهم أيهم بذلك زعيم، أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين. وقال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، أم طبع الله على قلوبهم فهم لا يفقهون، أم قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. أم قالوا سمعنا وعصينا، بل هو فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فكيف لهم باختيار الإمام؟ والإمام عالم لا يجهل، وراع لا ينكل، معدن القدس والطهارة والنسك والزهادة والعلم والعبادة، مخصوص بدعوة الرسول صلى الله عليه وآله، ونسل المطهرة البتول لا مغمز فيه في نسب ولا يدانيه ذو حسب، في البيت من قريش والذرة من هاشم والعترة من الرسول صلى الله عليه وآله، والرضا من الله عز وجل شرف الأشراف

تسمى الآن بمدينة ماري، سابقا كانت تسمى بمرو، وهي من أكبر مدن خراسان آنذاك. ربما يمكن أن نقول عنها أنها عاصمة خراسان في ذلك الوقت. مدينة مرو وهي قريبة ليس في غاية البعد جدا عن حدود أفيهم خراسان في زماننا هذا، مدينة مرو تطلق على مدينتين. هناك مدينة معروفة بمدينة مرو الرود، وهناك مدينة معروفة بمرو الشاهجان. مرو الرود هذه أيضا قريبة من مدينة مرو الشاهجان. أما مرو الرود هي كلمة مرو، وإن كان هذا البحث ربما يخرجنا عن أصل كلام في الرواية الشريفة، لكن بشكل سريع أشير إليه. كلمة مرو من اللغويين من يقول أن مرو لها دلالة عربية، لها معنى عربي، ومن اللغويين من يقول أن الكلمة أعجمية ولا بد أن يرجع إلى اللغات الأعجمية في فهم معناها ودلالتها. الذين قالوا أن الكلمة لها صلة في العربية ولها دلالة معينة في العربية قالوا المرو هي الحجارة البيضاء، وهذا فعلا في كتب اللغة. العرب كانت تسمي الحجارة البيضاء التي يقتدح منها النار. أليس الناس يقتدحون سابقا النار عن طريق الحجارة، يضربون حجرا بحجر. الحجر الذي يختارونه لاقتداح النار يكون لونه أبيض، نوع خاص. غالبا الأحجار يمكن لو اصطدم بعضها بالبعض تصدر منها شرارة، تصدر منها حرارة ونار، لكن هناك نوع من الحجر تصدر منه نار كبيرة يتمكنون من الاستفادة منها. هذا الحجر لونه أبيض، في لغة العرب يقال له مرو، يقولون إنه يكثر وجوده في هذه البقاع. على حال الآن الكلام ليس في جغرافية هذه المنطقة وفي محلها وأين تكون. فمرو في اللغة هي الحجارة البيضاء، هذا إذا كان الاسم كان اسما عربيا، أما إذا كان أعجميا المعنى يكون بشكل آخر. هناك مدينتان مرو الرود، والرود أيضا معربة، كلمة رود أصلها رود، ورود في الفارسية تعني النهر. مرو رود يعني حجارة البيضاء التي تكون قريبة من النهر، أو النهر الذي تجاوره أرض فيها حجارة بيضاء. عربت الكلمة فقيل مرو الرود، وإلى أصل الكلمة رود في العربية، ومرو الرود والذي ينسب إليها من المؤرخين أو من الكتاب يقال له المرورودي. ليس المقصود هنا من كلمة أو من مدينة مرو هي هذه المدينة، وإنما يراد المدينة الثانية التي يقال لها مرو، أو يقال لها مرو شاهجان في لغة الفرس. شاهجان شاه أيضا السلطان، وجان الروح، لأن هذه المدينة كانت من أهم المدن، يسمونها وكأنها روح السلطان باعتبار هي العاصمة في زمانها. والذي ينسب إليها إما يقال له مروي، الذي ينسب إلى مدينة مرو إما يقال له مروي وإما يقال له المروزي، وهذا النسبة نسبة ليس قياسية في لغة العرب، إنما نسبة سماعية باعتبارها نسبة أجنبية، باعتبار المدينة أجنبية والنسبة كذلك على أساس اللفظ الأعجمي. كما أن الذي ينسب إلى مدينة الري يقال له راذي. فاجتمعنا وأصحابنا في الجامع، لفظة الجامع يقصد منها المسجد الكبير، إما الذي تعقد فيه صلاة الجمعة، وإما الذي تعقد فيه صلاة الجماعة الأكبر في البلد. أكبر صلاة جماعة إن تعقد؟ تعقد في هذا المسجد، يقال لهذا المسجد المسجد الجامع. وإما هو المسجد الكبير الذي يقع في وسط البلد يقال له المسجد الجامع. فاجتمعنا وأصحابنا، يعني بأصحابنا من الشيعة، هذا مقصوده الأصحاب يعني الشيعة، سواء في روايات أهل البيت حينما يقول كان أصحابنا يقولون يعني الشيعة، أو حتى في الكتب الفقهية وهذا قول الأصحاب يعني قول الفقهاء من الشيعة، وهذا قول وقال به أصحابنا في كتاب فقه مثلا، وتقرأ هذه العبارة قال به أصحابنا يعني أصحابنا من فقهاء الشيعة. فاجتمعنا وأصحابنا في الجامع يوم الجمعة، في مثل هذا اليوم الذي نجتمع فيه الآن في بدء مقدمنا، في بدء مقدم يعني في أول مجيء الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه إلى خراسان. فأداروا أمر الإمام، يعني هؤلاء الذين اجتمعوا في المسجد دار الحديث عن الإمام، من كان من الشيعة ومن كان من غيرهم من أنصار العباسيين أو من غيرهم، فأداروا أمر الإمام، أداروه في الحديث في النقاش، دار فيما بينهم الكلام والحديث، واحتدم الجدال حول هذا الأمر، وذكروا كثرة الاختلاف فيها وباعتبار أنه مختلف في أمر في مسألة الإمام. الآن تقسيم المذاهب والملل والنحل، تقسيم الفرق، هذه الفرق التي تتوجه إلى الكعبة، فرق التي في صلاتها ما يقال لهم أهل القبلة، ربما قد يصح أن يطلق عليهم لفظ الإسلام أو قد لا يصح، على أي حال البحث في هذه المسألة فيه تفصيل، ظاهرا بحسب الأحكام الفقهية الظاهرية يمكن أن يطلق عليهم لفظ الإسلام، لكن نحن نستعير هذا المعنى، نقول أهل القبلة، هؤلاء الذين يتوجهون إلى القبلة في صلاتهم على اختلاف الفرق والملل والنحل. ما هو الأساس في هذا التفرق؟ الأساس في هذا التفرق مسألة الإمام، هذا التشعب الذي حدث في الناس بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مسألة الإمام. ولذلك يقول فأداروا أمر الإمام وذكروا كثرة الاختلاف فيها. فدخلت على سيد الرضا عليه السلام، ظاهرا الإمام ما كان موجود في الجامع، ظاهرا الإمام ما كان موجودا في الجامع، أو أن الإمام موجود في حجرة مثلا معزولة في الجامع. ولذلك يقول فدخلت على سيد الرضا عليه السلام فأعلمته خوض الناس في ذلك، بينت للإمام، وهذا عبد العزيز يقول بينت للإمام أن الناس قد خاضوا، دخلوا في هذا، خاضوا يعني دخلوا تعمقوا وأطالوا الحديث وأكثروا الجدل والنقاش في هذه المسألة، في مسألة الإمام، من هو الإمام، كيف يختار، ما هي أوصافه، ما هي شرائطه، ما حدود ولاياته على الناس. فدخلت على سيد الرضا عليه السلام، وهذا إنما يستكشف من خلال حديث الإمام، باعتبار أن الإمام الرضا ماذا بيّن؟ بيّن الشرائط التي على أساسها يختار الإمام، ومن هو الإمام وفي أي بيت يكون، وما هي وظائف الإمام، وما هي حدود ولايات الإمام على الناس، وما هو حد الطاعة الناس للإمام. هذا كله بينه الإمام في روايته الشريفة التي تلوتها على مسامعك قبل قليل. فهذا ماذا نكشف منه؟ نستكشف منه أن الحديث الذي دار في الجامع بخصوص هذه القضية، بخصوص هذه التفصيلات، لأن الإمام ذكر هذا الكلام جوابا لعبد العزيز ابن مسلم. فأعلمته خوض الناس في ذلك فتبسم عليه الصلاة ثم قال، فتبسم، هذا التبسم إما هو تبسم ازدراء لهؤلاء الذين يتكلمون في هذا الموضوع ولا علم لهم به، ما هو تبسم ازدراء من الإمام عليه السلام، وإما التبسم هنا فاتح لحديثه فلا يكلم، فرزق في وصفه للإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه، يغضي حياء ويغضى من مهابته فلا يكلم إلا حين يبتسم. تبسم وظاهرة البشاشة وظاهرة طلاقة المحيا على وجه الإمام، هذه ظاهرة واضحة في وجه النبي الأعظم وفي وجوه أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. وهذا التبسم الإمام صلوات الله وسلامه عليه يريد أن يخفف من هيبة السائل، نتيجة باعتبار للسائل. ولذلك من جملة آداب استقبال الإخوان في الروايات الشريفة أنه إذا جاء الضيف إلى الدار، الروايات تقول بادروا إليه بالسلام وبالحديث، فإنه مذهول، لأن الضيف حينما يدخل إلى الدار يدخل عنده شيء من الحياة، أما حينما يجد صاحب الدار يقابله بالسلام الحار بالترحاب الأثير يفاتحه في الحديث، هو الذي يبدأ حينئذ تنشرح أساره. فهذا الأسلوب أيضا في المكالمة في المحادثة حينما يتبسم الإمام صلوات الله وسلامه عليه في وجه سائله لعله يريد أن يزيد شيئا من هذا الأمر لهيبة الإمام في قلب السائل. فأعلمته خوض الناس في ذلك فتبسم عليه السلام ثم قال: يا عبد العزيز، جهل القوم هؤلاء إنما يبحثون على أساس جهلهم، والجهل جهلان، هناك من يجهل ويعلم أنه يجهل وهذا أمره هين، ويجهل جاهل وهو يعلم أنه جاهل يعد نفسه في الجهلاء، وهذا الجهل هين، ولربما هذا الإنسان الذي يجهل ويعلم أنه جاهل ولا يعاند على جهله ربما يوفق في يوم من الأيام كي يتعلم كي يصل إلى الهدى، ومرادي كي يتعلم مرادي كي يصل إلى الهدى لا أن يدرس علم الرياضيات، ليس هذا مرادي، مرادي هنا في التعلم تعلم الهدى، مرادي هنا بالمعرفة معرفة الحق من الباطل، التمييز بين الغواية والرشاد، التمييز بين الضلال والهدى، تمييز بين الاستقامة والإعوجاج. يا عبد العزيز، أما الصنف الثاني من الناس عاذنا الله من ذلك، وهذا الصنف متفشي أنه يجهل ويجهل أنه يجهل، يتصور أنه يعلم، وهنا يأتي العناد وهنا يأتي المرض الوبيل الذي يسفك في الإنسان، فيعرف الإنسان حينئذ عن طريق الصواب، يحرف الإنسان حينئذ عن جادة الرشاد وعن الاستقامة والهدى. ومن أين جاءهم العلم؟ والروايات الشريفة صحيحة، ما كان من حق في أيدي الناس، فمن أين جاء؟ ما كان من حق في علم في قضاء في أخلاق في فتيا في دنيا في آخرة في كل شيء، في سياسة في رئاسة في أدب في أي نحو من أنحاء المعرفة، ما كان من حق في أيدي الناس فهو من علي صلوات الله عليه، وما كان من باطل في أيدي الناس فهو من غيره، ما كان من حق وهدى في أيدي الناس فقد صدر من هذا البيت، والإمام يشير إلى بيته صلوات الله عليه، ما كان من حق فقد صدر من هذه الصدور المقدسة من صدور آل الرسول صلوات الله عليهم أجمعين. فليشرق الحسن البصري وليغرب باقر العلم صلوات الله وسلامه عليه، لما حدثوه عن الحسن البصري وأن الحسن البصري يقول كذا وكذا، قال: فليشرق الحسن البصري وليغرب، فإن العلم لا يؤتى إلا من ها هنا، وأشار إلى صدره الشريف، فإن العلم وإن الحق لا يؤتى إلا من ها هنا إلا من الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه. يا عبد العزيز، جهل القوم وخدعوا عن آرائهم، خدعوا عن آرائهم، الخديع والخداع، إما يقصد من الخداع في اللغة الحيلة والاحتيال، خدعه احتال عليه، وإما أن يقصد من الخداع الاختفاء، خدع عن اختفى عن، ولذلك يقال لبيت المرأة المخدع، ليس في الروايات الشريفة أنه أفضل صلاة المرأة أن تكون في بيتها، وأفضل من ذلك في مخدعها، في مخدعها يعني في حجرتها الخاصة التي تختلف فيها وشؤوناتها، فالمخدع هنا يعني المكان الذي تختفي فيه بحيث أنه لا ينظر إلى ما يظهر من بدنها ما يظهر من صوتها إلى آخره، فالخداع إما هو الاحتيال أيضا هو تخفية للأنف، والنفس المعنى بالنتيجة، وأصل الخديعة الاختفاء، حتى إذا قلنا الخداع بمعنى الحيلة والاحتيال، هو الاحتيال ما هو؟ احتيال إخفاء شيء وظهر شيء آخر، خدعوا عن آرائهم، إما مراد خدعوا عن آرائهم حجبوا عن آرائهم، وإنما حجبوا بسوء أعمالهم بسوء سرائرهم بسوء نواياهم، بخبز سجاياهم حجبوا خذوا عن آرائهم، يعني عن آرائهم التي تكون حقة، عن آرائهم. لما يقال يخدع الإنسان عن رأيه، يعني عن الرأي الذي يكون سببا لسلوك الإنسان في طريق الصواب في ذلك الرشاد. وإما أنهم خدعوا أنفسهم، وما يخدعون إلا أنفسهم وما هم يشعرون، يخدعون الله والذين يخادعون الله والذين آمنوا، يتصورون هكذا أن لهم القدرة على المؤمنة، يخدعون إلا أنفسهم. وهذا المعنى تحدثنا عنه فيما سلف، كيف أن الإنسان يخدع نفسه، والإنسان يخادع نفسه بنفسه، والإنسان يمكر بنفسه وبنفسه. ثم يقول صلوات الله وسلامه عليه: إن الله تبارك اسمه لم يقبض رسوله صلى الله عليه وآله حتى أكمل له الدين، فأنزل عليه القرآن فيه تفصيل كل شيء وإكمال الدين الذي أنزله الباري على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، ما كان من جهة الأحكام، ما كان من جهة الأحكام، وإلا فهناك كثير من الأحكام ما كانت مشرعة في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الآن نحن الأحكام التي نعمل بها، هذه الفتاوى التي تعود